لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فسألهم فنسألهم من ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحي أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري وكأنما يوقر في صدري وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في قصة فتح مكة لما له من تعلق به، حيث ذكر أن كثيرا من قبائل العرب كانت تنتظر بإسلامها إسلام أهل مكة، كانت تنتظر ما يحكم الله به بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين قومه في مكة، فإن ظهر عليهم دخلوا في دينه، كانوا ينتظرون ذلك. فلما أن فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، زارعها أولئك الأقوام الذين كانوا ينتظرون ما لا يحدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه، سارعوا إلى الدخول في الإسلام. وهذا الصحابي راوي هذا الحديث عمرو بن سلمة يذكر قصته مع قومه وقصته بالنسبة للفتح، فإنه كان صبيا صغيرا ولكنه كان فطنا، وكان لهم ماء، كانوا نازلين على ماء وهم أهله، وكان الركبان المسافرون يمرون بهذا الماء في طريقهم، وكثير منهم كان يمر بالمدينة ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بغير المدينة فيسمع عمن سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من القرآن. فكانوا إذا جاءوا للماء في طريقهم، وهؤلاء قوم عمرو بن سلمة هم أهل الماء، كانوا دائما حول الماء، وكثيرا ما يختلطون بالركبان والمسافرين القادمين ويتحدثون إليه، فكان هؤلاء الركبان ينقلون إليهم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وما سمعوه من الوحي الذي جاء القرآن. وكان هذا الصبي الفطن مع صغر سنه كان يحفظ ما يلقى إليه، كل شيء يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن كان يحفظه بقدر من الله سبحانه وتعالى. كان يقر في صدره، وفي بعض الروايات كان يغرى أي يلفق في صدره بمجرد سماعه لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. فلما أن فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وأصبحت دار إسلام، سارع أولئك الأقوام الذين كانوا ينتظرون الحدث الفاصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه، سارعوا إلى الدخول في الإسلام. وكان منهم والد عمرو بن سلمة، سارع هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إسلام قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أمور الإسلام العامة وذكرهم بما يجب عليهم، وكان مما ذكرهم به الصلاة. وتعلمون شأن الصلاة في هذا الدين أيها الإخوة، فإنها أول الواجبات بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بفرضية الصلاة وأنها 5 صلوات في اليوم والليلة، وبين لهم مواقيتها. قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، بين لهم الصلاة وبين لهم ميقاتها. ثم قال فإذا حضرت الصلاة، يعني إذا جاء وقتها، فليؤذن أحدكم. الأذان يكفي فيه أي واحد محسن. فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. ما قال أكبركم سنا، كان السن له اعتبار في هذا الدين، لكن لا يقدم السن على العلم، العلم هو المقدم. لأمكم أكثركم قرآنا. وكان هذا الصبي بقدر الله سبحانه وتعالى هو أكثر قومه أكثر للقرآن. كان يحفظ كل ما يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما تأتي به الرهبان عنه عليه الصلاة والسلام. فنظر قومه من هو الأكثر أخذا للقرآن حتى يقدمونه إماما عليهم، فلم يجدوا إلا هذا الصبي، وجدوه أكثر الناس أخذا للقرآن، يحفظ أكثر من غيره، وهو ابن 6 أو ابن 7 سنين. فقدموه يصلي بهم. فقام عمرو بن سلمة رضي الله عنه يصلي بهم الصلوات، يصلي به قومه الصلوات. وكان له قميص يلبسه، كان هذا القميص قصيرا ولم تكن له سراويل، وكان صبيا صغيرا. فكان إذا سجد تقلص هذا القميص الذي عليه حتى تنكشف عورته، والناس في فقر وفي حاجة ما عندهم شيء. فمرت امرأة واستحيت من هذا الأمر وقالت استروا عنا، ألا تغطون عنا استقارئكم، هذا الذي يصلي لكم يعني اصنعوا شيئا حتى تستروا عورته. فاجتمعوا فاشتروا له قميصا وقطعوه على قياسه وألبسوه إياه. الصبي لا يهمه شيء، أهم شيء عند الصبي أن يلبس أو أن يلعب أو أن تحصل له حاجة مفرحة. فكان أشد الناس فرحا بهذا القميص، يقول فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فرح بهذا القميص الذي جعل الله سبحانه وتعالى السبب في حصوله له حفظه للقرآن وإمامته للناس، حفظه للقرآن وإمامته للناس. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عديدة، أهم هذه الفوائد أن الناس في جزيرة العرب ما كانوا جميعا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن الحق في كل زمان وفي كل مكان. لا يمكن أن يجتمع الناس على محاربة الحق، لكن هناك والعياذ بالله من أعداء الحق من شياطين الإنس من يحجبون الحق عن الناس، ومن يكون في تصرفاتهم سبب في صرف الناس عن الحق، ولو خلي بين الناس وبين الحق لقبلوه. وهؤلاء الذين يصرفون الناس عن الحق عليهم وزرهم ووزر من يصرفونه عن الحق، من دل على هدى كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من وجوده شيء، ومن دل على ضلالة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الحديث إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير والعياذ بالله. فهؤلاء قريش كانوا هم العقبة الكأداء في سبيل انتشار الإسلام في بلدهم هنا، ثم أيضا في تأثيرهم على قبائل العرب الأخرى، لأن قريش كانت لها مكانة في قبائل العرب، هم أهل الحرم، والعرب من أقطار الجزيرة العربية كلها كانوا يفدون إلى هذا الحرم حاجين ومعتمرين ومتنسكين، وكانت قريش تكرم الوافدين السقاية والرفادة، كل هذه كانت وظائف يقوم بها بعض أبناء عبد مناف تكريما لمن يفد إلى مكة. فكانت قريش تتمتع بمزية لا توجد لغيرها من قبائل العرب، إضافة إلى ما كان يتمتع به القرشيون من الفصاحة والشجاعة والفطنة ومعرفة الأحوال والخبرة بأمور الناس، لأنهم كانوا ينتقلون في التجارة بين الشام وبين اليمن، هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانوا في أيام الشتاء يذهبون إلى اليمن يسيروا بالتجارة في طريقهم، وعندما يصلون إلى اليمن يختلطون بالناس ويتعرفون أحوالهم، وكذلك إذا انتقلوا إلى الشام في الرحلة الأخرى في الشطر الآخر من العام كانوا أيضا يحتكون بالناس ويحصل لهم من الخبرات ومن المعارف الشيء الكثير. فاجتمع للقرشيين من أسباب التأثير ما لم يجتمع لغيرهم من قبائل العرب، وكانوا أفصح الناس، كانت قريش أفصح القبائل العربية، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلغتهم، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلغة قريش، يعني باللهجة التي كان يتكلمها القرشيون، لأنها كانت لهجة معروفة عند جميع القبائل، لهجة مسيطرة. فلذلك كان موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام سببا في صرف كثير من الناس عن الحق. كان بعض الناس عندما يسمعون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبون بها كانوا لا يصدون عنها بشيء إلا بموقف قوم النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لو كان هذا حقا لاتبعه قوم، لو كان حقا لاتبعه قوم، إضافة إلى ما كان ينشره القرشيون عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه ساحر ومن أنه شاعر ومن أنه يفرق بين الوالد وولده وبين الزوجة وزوجها إلى آخر ما هنالك. فكانت هذه الدعايات المغربة تؤثر، لكن كثيرا من الناس كانت قلوبهم منفتحة للحق وتحجبهم أمثال هذه الدعايات، فكانوا يتوقفون لا يجاهرون النبي عليه الصلاة والسلام بعداوة، لكنهم كانوا ينتظرون ماذا تنتهي إليه الأمور. فبمجرد أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا فتحها الله سبحانه وتعالى عليه، فاروا للإسلام طواعية من غير حرب ولا قتال، وكان منهم قوم عمري بن سلمة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. هذه واحدة. المسألة الثانية أيها الإخوة، أخذ بعض العلماء من هذا الحديث صحة إمامة الصبي، صحة إمامة الصبي، أن الصبي يصح أن يأم غيره. هذا عمرو بن سلمة سنه آنذاك كان 6 أو 7، هو صبي صغير لم يبلغ سن التكليف. فأما قومه ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقولون لا، إنما كان عمرو بن سلمة أمثلهم، كان أحسنهم، لم يكن فيهم من يحسن الشيء الذي يحسنه. في هذه الحال هذه الإمامة ضرورة، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه كان هناك قراء يقرؤون القرآن غير عمرو بن سلمة، إلا أنه كان أكثرهم حفظا للقرآن، وهذا دليل على صحة إمامة الصحابة. عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كان بيده ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. يوم حنين هو يوم الغزوة التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هوازن، قبيلة هوازن وقبيلة سقيف، بعد غزوة مكة، بعد غزوة الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف فقابله أهلها هوازن وثقيف، قابلوه في معركة تسمى بمعركة حنين، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى. هذه الوقعة هزم فيها المسلمون أول الأمر، وكانت درسا بليغا لهم، لأنهم لم يكونوا في غزوة من الغزوات أكثر منهم عددا من هذه الغزوة، كانوا في عدد كثير، وكانت عددهم كاملة، حتى قال بعضهم لم نغلب اليوم من قلة من كثرة العدد. فلما غفلوا عن هذا الأمر حصل لهم ما حصل، درس بليغ، فهزموا في أول الأمر وتفرقوا حتى انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت معه إلا بعض الصحابة، نفر قليل ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عادوا وثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهزم الله العدو ليتبين الناس وليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، وإنما هو بتأييد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم. فينبغي ألا يقطع الإنسان رجاءه من الله سبحانه وتعالى، وألا يتكل على الأسباب، لأن من تكل على الأسباب وكله الله إليها. الأخذ بالأسباب أمر مشروع، لكن يبقى مع ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تكفي. الأسباب أمر مشروع، لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب أمر مطلوب. فهذا الصحابي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان بيده ضربة، وعندما كان يسأل عنها يقول بأنه ضربها مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحنين. كانت هذه الضربة وثامة شرف في جسده رضي الله عنه، لأنها حصلت له في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه قد حضر تلك الغزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد، فلقي دريد بن الصمة ابن الصمة ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى. فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي، فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا الحديث فيه إشارة إلى غزوة أوطاس، وهذه الغزوة وقعت بعد غزوة حنين، وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الأشعري رضي الله عنه، عم أبي موسى، أرسله في جيش لتتبع المشركين هنالك، فذهب إليهم، وهؤلاء بقايا أهل الطائف، فلقيهم بأوطار، وكان على المشركين دريد بن صلمة، فقتل في ذلك اليوم، وكان عامر رضي الله عنه، أبو عامر رضي الله عنه، هو القائد لجيش المسلمين، فرماه رجل من المشركين بسهم في ركبته فأدخنه، فمر بني ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله: من صنع بك هذا؟ فأشار إليه إلى قاتل، فلحقه أبو موسى رضي الله عنه فقتله، ثم عاد إلى عمه فأخبره، ما قال له: إني قتلته. قال: قد قتله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يرد قتله ما تمكن أحد منه. ثم أمره أبو عامر أن ينزع السهم من ركبته، فنزعه فخرج الماء من ركبته، الماء الذي في المفصل خرج، وهذا يدل على أن السهم قد تغلغل في ركبته رضي الله عنه. فأحس أبو عامر رضي الله عنه بدنو أجله، فاستخلف أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن قيس، استخلفه على الناس بعده، جعله أميرا بعده على الجيش، ثم سأله أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام السلام، أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأله أن يستغفر له. أبو عامر طلب من أخيه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه أبي عامر، فرجع أبو موسى بالجيش بعد أن نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوه، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في بيته على سرير الحبال، وقد أثرت حبال السرير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده فراش وزير، فأخبره بما حصل لأبي عامر، وأخبره بالنصر الذي يسره الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ثم أخبره بمسألة أبي عامر، قال له: إن عمي أبا عامر يسألك أن تستغفر له. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه. ثم قال هذه الدعوات المباركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اللهم اجعله في يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فلما رأى أبو موسى هذا الأمر ورأى هذه الدعوات المباركات الطيبات التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه، رغب في أن يكون له شيء من هذا الخير. قال: ولي فاستغفر، وأنا أيضا بحاجة إلى الاستغفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وهذا الحديث يدل على أن هذين من أهل الجنة، عبيد أبو عامر رضي الله عنه أشعري وعبد الله بن قيس أبو موسى أشعري رضي الله عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهما بأن يكون في مقام التكريم في يوم القيامة ومقام التكريم في الجنة، جعلنا الله وإياكم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يقل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو موسى رضي الله عنه لعمه بعد أن قتل الكافر الذي قتله، قال: قد قتل الله صاحبه، ما قال قد قتل، لأن الذي يحيي ويميت إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا جانب. وجانب آخر أيضا أيها الإخوة هو عدم اتكال الإنسان على عمله. يجب ألا يتكل الإنسان على عمله مهما كان هذا العمل، حتى ولو كان شهادة في سبيل الله. أعظم الأعمال الاستشهاد في سبيل الله، وطلب الشهادة هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم، الشهادة في سبيل الله، لأن درجة الشهداء وأجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى لا يزني. لكن مع ذلك هذا الرجل مع أنه عرف أنه مقتول في سبيل الله إلا أنه لم يتكل على عمله، وأرسل مع ابن أخيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يستغفر الله له، والاستغفار على العمل أيها الإخوة باب خطر عظيم وذلة أقدام. أن يتكل الإنسان على عمله، فإن العمل مهما كان في جهد الله فهو قليل. الأمر الثاني أيها الإخوة هو حرص الإنسان على، أو الثالث حرص الإنسان على الخير لنفسه. أبو موسى رضي الله عنه عندما رأى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعمه رغب في أن يكون له شيء من هذا الخير أيضا، رغب في أن يكون له شيء من هذا الخير، ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ما سأله أمرا أمور الدنيا، ما قال له زدني في العطاء، وقال ولا قال له اعطني بعض الاسلاب التي حصلنا عليه، قال: ولي فاستغفر، وانا ايضا بحاجه الى الدعاء، فاستغفر له النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يدلنا على منزله ابي موسى رضي الله عنه وفضائله الجهر رضي الله عنه، وهو من قراء القران ومن المقربين الى النبي عليه الصلاه والسلام. امر اخر يدل عليه هذا الحديث هو مشروعية الطهارة للذكر والدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما بلغه سؤال أبي عامر رضي الله عنه الاستغفار له قام فتوضأ، لأن الإنسان الإنسان عندما يكون على طهارة يكون محققا بشرط من شروط الدعاء، شروط إجابة الدعاء، التطهر، الخشوع، استقبال القبلة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، والإيقان بالإجابة. كل هذه الأمور إذا أخذ بها الإنسان كان في مظنة إجابة الدعاء، كان في مظنة إجابة الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لنا، فقام فتوضأ، دعا بماء فتوضأ، ثم قام يدعو لأبي عامر رضي الله عنه. أمر أخير أيضا يذكر في هذا الحديث هو مشروعية رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث تدل به من يقول بأن رفع اليدين في الدعاء أمر مشروع. بعض العلماء يقولون إنه ليس بمشروع إلا في حال الاستسقاء، لكن هذا الحديث يبين أنه مشروع حتى في حال الدعاء في غير حال الاستسقاء. وقد وصف أبو موسى رضي الله عنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كيفيته